بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أرحب بالطلبة الكرام وبالحاضرين الفضلاء، وكذا نرحب بالمشاهدين والمتابعين. درس اليوم مع المجلس 27 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. مر معنا الحديث عن الطلاق في آيات من قول الباري جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بدأ درسنا من هذه الآية ووقفنا على قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. إذا درسنا هذه الآية ودرسنا ما بعدها الطلاق مرتان، وتحدثنا عن الطلاق وما يتعلق بهذه الآية الكريمة، وتحدثنا عن الطلاق الرجعي وعن الخلع أيضا، تحدثنا عن الخلع في الدرس الماضي عند قوله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وتحدثنا أيضا عن الطلاق البائن بينونة كبرى في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وذكرنا حديث ماذا؟ حديث زوجة رفاعة القرظي عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بت طلاقها وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، وجاءت تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لا. قال لا أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، إن كنتم تذكرون. كل هذا قد تقدم معنا في الدرس الماضي، ووقفنا بالضبط على قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. إذا درسنا الليلة إن شاء الله ربطنا ما مضى بما أتى حتى تتجلى الحقائق والمعاني. درسنا الليلة يبتدئ بهذه الآية الكريمة، ولها علاقة بما مر معنا أيضا، وستلاحظون ذلك إن شاء الله. قال هنا: وإذا، إذا شرطية كما تعلمون، إذا شرطية اسم شرط، ماذا؟ جازم أو غير جازم؟ لا، ليس جازما، ليس جازما. إذا ماذا تفعل؟ إذا هل تجزم المضارع؟ لا تجزم المضارع، هي تجزم في المعنى ولا تجزم في اللفظ، بخلاف إن جازمة للمضارع لفظا وغير جازمة معنى، كما مر معنا في بعض الدروس إن كنتم تذكرون. فعندما تقول إن تجتهد تنجح، أنا أشك في اجتهادك، فهي قد جزمت لفظا لكنها لم تجزم معنى، لأنني أشك في اجتهادك. لكن إذا قلت إذا غربت الشمس، واضح؟ إذا غربت الشمس أتيتك، أنا لا أشك في غروب الشمس، لذلك استعملت إذا. فإذا هنا هي جازمة في المعنى وغير جازمة في ماذا؟ وغير جازمة في اللفظ، ولذلك عندما يدخلونها على المضارع لا تجزم، لا تجزم أبدا، إلا ما شذ في الشعر كقول الشاعر: وإذا تصيبك خصاصة فتجملي. وإذا تصيبك، هذا قالوا للضرورة، وإذا تصيبك خصاصة فتجملي. إذن إذا ظرف الإعراب، هكذا نقول: إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. وإذ عكسه: ظرف لما مضى من الزمان. إذ ظرف لما مضى، وإذ واعدنا، وإذ فرقنا شيء ماضي. وإذا للمستقبل، وإن كانت تدخل على الماضي فهو بمعنى المضارع، إذا جاء نصر الله أي إذا يجيء نصر الله والفتح، ولا بد أنه آتي، واضح؟ لأنها تدل على الجزم ولا تدل على الشك كما قلنا. وإذا طلقتم مرة معنا الحديث عن الطلاق لغة واصطلاحا، وقلنا الطلاق في اللغة الإرسال، ومر معنا الحديث عن هذا في الدرس الماضي، وقلنا في الاصطلاح، تفضل، ماذا قلنا في الاصطلاح؟ ما هو الطلاق في الاصطلاح مصطفى؟ لم تحضر غيرك. قلنا حل عقدة النكاح بين الزوجين، حل عقدة النكاح بين الزوجين، هذا هو الطلاق، تنحل تلك العقدة التي بينهما. وإذا طلقتم النساء، جمع لا مفرد له من لفظه، إنما مفرده من غير لفظه، وهو ماذا؟ وهو المرأة، لا يوجد له لفظ، لا يوجد له مفرد من لفظه. وإذا طلقتم النساء فبلغنا، البلوغ في العربية الوصول، فبلغنا أجلهن، الأجل في العربية المدة المضروبة للشيء، الأجل هو ماذا؟ المدة المضروبة للشيء. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، مقصود بالأجل هنا العدة. لكن هل البلوغ هنا بمعنى المقاربة أم بمعنى الانتهاء؟ هل البلوغ هنا بمعنى المشارفة أم بمعنى الانقضاء؟ انتبهوا جيدا، فبلغنا هنا غير بلغنا الآتية، بلغنا هنا بمعنى المشارفة والمقاربة، وبلغنا الآتية، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، التي سنشرحها الليلة إن شاء الله، تلك بمعنى الانقضاء، وهذه التي معنا بمعنى مشارفة ومقاربة الفعل. ومن عجائب اللغة العربية ما نص عليه الإمام ابن هشام النحوي اللغوي المعروف في كتابه المغني، أن العرب تستعمل الفعل ثلاثة استعمالات. الاستعمال الأول وهو المشهور والمتعارف عليه والكثير، أنها تستعمله في حصول الفعل، هذا معروف. الاستعمال الثاني بمعنى المشارفة والمقاربة، واستدل بهذه الآية رحمه الله، وإذا طلقتم النساء فقاربنا وشارفنا، واضح؟ بمعنى إذا طلقتم النساء فشارفنا على انقضاء العدة، هن لازلن في العدة لكن العدة لم تنتهي بعد. ومر معنا الحديث عن الأقراء، وأن مذهبنا ومذهب الشافعية أن الأقراء الأطهار، إذا لا زالت هي في ماذا؟ لا زالت هي في العدة، لم تنقضي بعد. ومر معنا أن علماءنا رحمهم الله وإن كانوا يرون أن العدة بالأطهار، إلا أن متأخر المالكية جعلوها ثلاثة أشهر عندما تغيرت أحوال النساء وانتشر الكذب، فعلماء الزيتون، علماء تونس، وعلماء فاس، يعني جعلوا للعدة ثلاثة أشهر سدا للذريعة، لأن يمكن للمرأة أن تطهر في 45 يوما، بل من النساء من يطهرن فيما يزيد على شهر بقليل، لكن نظرا للتلاعب الذي صدر من النساء عندما تغيرت الأحوال وضعف الإيمان، والله يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله من الحيض أو الطهر أو الحمل، كما مر معنا تفصيل هذا في الدرس الماضي، لما تغيرت أحوال الناس علماؤنا رحمهم الله اصطلحوا على واتفقوا ووضعوا ثلاثة أشهر بالنسبة للعدة. إذن هذه المرأة لا زالت داخل الثلاثة الأشهر، واضح؟ جميل. إذن هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث أن العرب تستعمل الفعل بمعنى إرادة الفعل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هل الإنسان يكبر ثم يغسل؟ إذا قمتم فاغسلوا، إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا. هذه ثلاثة استعمالات فاحفظوها واكتبوها. وقد نقل هذه المعاني الثلاثة الشيخ ابن عاشور رحمه الله عن ابن هشام لنفاستها. نعم، فانظروها من يمتلك ابن عاشور أو من يمتلك المغني. نعم. وإذا طلقتم النساء فبلغنا، ما المقصود بالبلوغ هنا؟ هل العدة انتهت؟ لا. فبلغنا، فقاربنا وشارفنا على انقضاء العدة، العدة لم تكتمل بعد، لكن الآية القادمة وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلهن، حصلت ماذا؟ حصلت البينونة، انقضت العدة، بدليل ما سيأتي معنا إن شاء الله من سبب النزول. وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، لازالت في العدة، إذا طلقها طلاقا رجعيا. إذا تقرير الآية ومعنى الآية، وإذا طلقتم النساء أيها الرجال طلاقا رجعيا، سواء الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، لأن الثانية رجعية والثالثة غير رجعية كما مر معنا، الثالثة ليست رجعية بل هي بائنة، فلا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره كما مر معنا تفصيله. وإذا طلقتم النساء طلاقا رجعيا فبلغنا أجلهن، فما هي المعاملة الشرعية المحمودة المنزلة من قبل من يعلم السر وأخفى ومن قبل من يريد للبشرية سعادة الدنيا والأخرى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ما هي المعاملة التي ينبغي أن يتعاطاها الزوج مع امرأته، مع شريكة حياته، مع حليلته؟ فأمسكوهن بمعروف. الله، الإمساك هنا بمعنى المراجعة، فأمسكوهن بمعروف، بمعنى هذه المرأة طلقتها الطلقة الثانية، فإما أن تراجعها بمعروف، تقول كما مر معنا، كما مر أرجعتك بالقول، إما بالصريح أو بالكناي كما مر معنا، أو أن يراجعها بالفعل مع النية كما هو مذهبنا، واضح، كأن يقبل بالنية فهذا هذه رجعة، أو يضاجع بالنية فهذه رجعة كما مر معنا تفصله. فأمسكوهن بمعروف، أي راجعوهن بماذا؟ بمعروف. والمعروف هنا أيها الإخوان، المعروف هنا ما أوصت به الشرائع الحكيمة و اتفقت عليه العقول المستقيمة والفطر السليمة والعادات الكريمة. هذا تعبير مني وإن كان طويلا، لكنه في الحقيقة جامع لما ذكره علماؤنا رحمهم الله. فأمسكوهن بمعروف، أي راجع زوجتك وأكرمها حسا ومعنا، أكرمها ماذا؟ حسا ومعنا. بعد أن حصل الخلاف بينكما فلا داعي لمواصلة المشاكل ومواصلة النزاعات والخصام، بل عليكم ماذا؟ عليكم أن تبتدئوا حياة جديدة. فأمسكوهن بمعروف، لكن لا رغبة لك فيها، لا رغبة لك فيها، انقطع الرزق كما يقولون، أو سرحوهن بمعروف، فإما إمساك بمعروف أو تسريح بمعروف. ومر معنا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والمعنى واحد، المعنى واحد، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قد تقول لماذا تكرر اللفظ القرآني بأسلوب آخر وبمعنى واحد؟ لأنهم عياذا بالله كما كان في الجاهلية وكان في صدر الإسلام أن الرجل يطلق امرأته فيتركها حتى إذا شارفت على انتهاء العدة يراجعها، ثم يفعل بها هذا، ثم يفعل بها هذا الفعل المشين. وجاء في أسباب النزول أن رجلا فعل بامرأتي هذا وقال لها لا آويك ولا أطلقك. فالله جل وعلا هذا الظلم أن تبقى المرأة معلقة ليست بزوجة وليست بمطلقة، أنزل الله تبارك وتعالى ماذا؟ الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال هنا فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فلا داعي لظلم هذه المسكينة. دفاع رب العالمين، دفاع رب العالمين عن النساء وعن المرأة. فالذي دافع عن المرأة وأعطاها حقها هو رب العالمين، وليست ما ليس ما يسمى عند الليبراليين والعلمانيين اليوم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان وما يلهثون به ويلهجون به ليل نهار كما تسمعون من هؤلاء. الذي أعطى النساء والأطفال والبشرية حقوقها هو الذي خلقهم. ألا يعلم من خلق؟ خلق ويعلم ما ينفع ذلك الخلق، فأنزل لهم دستورا من السماء من أجل إصلاح حياتهم في جميع شؤونها. جل الله وتعالى الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أي لا أحد أحسن، هذا هو المعنى، ومن أحسن أي لا أحد أحسن من الله حكما، تمييز، لكن لمن؟ لقوم يوقنون، يؤمنون بالآخرة ويؤمنون بالله تبارك وتعالى وعندهم يقين. هؤلاء هم الذين يرتضون الله ربا والإسلام دينا وشريعته شريعة وقانونا ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا. فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. المقصود بالتسريح هنا هو التطليق، أن يطلقها. ومر معنا الحديث عن التسريح في الدرس الماضي لغة، أليس كذلك؟ وقلنا لماذا عبر به ربنا جل وعلا. ومر معنا أيضا الحديث عن الإمساك، وقلنا الإمساك في اللغة قبض الشيء لئلا ينفلت، وعبر به القرآن واستعاره القرآن لدوام العشرة. وكذلك تحدثنا عن التسريح، وقلنا التسريح في اللغة الإرسال، سرح الماشية أرسلها، وعبر به القرآن للدلالة على مفارقة الزوج زوجته. فالتسريح بمعنى المفارقة، يفارقها ويرسلها ويسرحها، أو تسريح بإحسان. ومر معنا في الدرس الماضي قول الضحاك رضي الله عنه، قول الضحاك رضي الله عنه ومعه أحد السلف، أن التسريح بإحسان هو أن، انتبهوا، هو أن يتركها حتى تنتهي عدتها، بعد أن يطلقها التلقة الثانية يتركها حتى تنتهي عدتها، وإذا انتهت العدة صارت بائنا، وبعد التطليقة الثانية لا تسمى بينونة كبرى بل هي بينونة صغرى. واضح؟ كما هو معلوم، واضح. ومر معنا القول الثاني وهو الأظهر إن شاء الله ورجحه غير واحد من المفسرين، أن التسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة، أو تسريح بإحسان هو أن يطلقها ماذا؟ التطليقة الثالثة. ويستشهدون لذلك بحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال إن الله قال الطلاق مرة فأين الثالثة؟ فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وفي رواية هي الثالثة، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن، انتبه للإسلام وللعدالة، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لا آويك ولا أطلقك، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ليست بزوجة وليست بماذا؟ وليست بمطلقة. ولا تمسكوهن ضرارا، ضرارا هنا نعربه مفعولا لأجله، أو نعربه ماذا؟ أو نعربه من منكم حالا، ولا تمسكوهن ضرارا، أي للإضرار، مفعول لأجله، لأجل الإضرار، أو حال كونكم مضارين لهم، ولا تمسكوهن مضرين، مضارين، فنقول أضر به وضاره كما سيأتي معنا إن شاء الله. ولا تمسكوهن ضرارا، العرب تقول ضاره، هو ضار على وزن فعل، ضارر هذا أصله، مثل فعل وضارب وشارك وقاتل وجاهد، واضح؟ فهو على وزن فعل. والقاعدة عند علماء الصرف أن فعل ينقاس مصدره على الفعال والمفاعلة، كما قال ابن مالك رحمه الله: لفاعل الفعال والمفاعلة، لفاعل الفعال نقول جاهد جهادا، والمفاعلة ومجاهدة. كذلك ضار هنا، إلا أنه حصل فيه مدى، حصل فيه الإدغام، وإلا أصله ضارر، ومثله حاجة، أصله حاجج، واضح؟ فضارر مضاررة، ضارر ضرارا، مثل ماذا؟ جاهد جهادا ومجاهدة، شارك شراكا ومشاركة، وقف على ذلك. وغالب هذه الصيغة في العربية تأتي للفعل بين اثنين أو بين جماعة، مثل القتال لا بد أن يقع بين اثنين أو أكثر، أليس كذلك؟ وقد يأتي من واحد، ومر معنا تقرير هذا عند قوله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، المواعد هو الله، فالوعد جاء من الله تبارك وتعالى ولم يأتي من موسى، وبدليل قراءة وإذ وعدنا، وإذ وعدنا بدون ألف، واضح؟ ومن ذلك أن العرب تقول عاقبت اللص، والمعاقبة صدرت من واحد، وتقول طارقت النعل، والمطارقة صدرت من واحد، واضح؟ إذن الأصل في صيغة فاعل أنها تأتي من اثنين فأكثر، وقد تكون من شخص واحد، واضح؟ وهي هنا كذلك: ولا تمسكوهن ضرارا. إذن الضرار هنا سيصدر من من؟ من الزوجة ومن الزوج، أم من الزوج وحده؟ من الزوج وحده، واضح؟ إذن صيغة فاعل لا تأتي دائما للمشاركة، لا تأتي دائما للمشاركة، بل قد تأتي من الواحد. ولا تمسكوهن ضرارا، أي من أجل الإضرار بهن، نقول ضاره وأضر به بمعنى، والكل يرجع إلى مادة الضاد والراء، ضرر، ضرر من الضر، واضح؟ ضره يضره، أصله ضرر يضر، وهي قاعدة صرفية معروفة أن فعل المضعف يكون مضارعه بضم العين، أن فعل المضعف المتعدي ينقاس على يفعله، نقول شده يشده، مده يمده، وقس على ذلك. ومن هنا ضره يضره، وأصله فعل لكنه مضعف، لكنه مضعف كما تعلمون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ماذا؟ ضرارا لتعتدوا، أي من أجل الإضرار، أو حال كونكم مضارين لهن أو بهن، أضر بها وضارها، واضح؟ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقد كان هذا في الجاهلية وكذلك في صدر الإسلام، فالله تبارك وتعالى حرمه. جميع أنواع المضارة محرمة في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار، ولكن من أنواع المضارة التي كانت في الأحوال الشخصية بين الرجل وامرأته أنه يطلقها ويتركها حتى إذا شارفت عدتها أن تنقضي أرجعها، ثم يفعل بها ذلك معذبا لها، واضح؟ ومغيظا، هذا من أجل الإغاظة لما يقع بينهما شيء من النزاع، يريد أن يعذبها فيفعل بها ذلك. ربنا جل وعلا ما ترك له الباب مفتوحا، فإمساك أو فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال فيما مضى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهنا قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وسيأتي معنا الحديث عن المتعة في الدروس القادمة إن شاء الله، أنه عندما يطلقها يمتعها، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وسنتحدث عن المتعة إن شاء الله بشيء من التفصيل في محله إن شاء الله. ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، زيد، فمتعوهن على الموسع قدره، قادره بالفتح والإسكان، قرئت بالإسكان والفتح، فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. سيأتي معنا هذا في الدرس القادم، نرجو الله أن يطيل الأعمار. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، اللام للعاقبة، أي ولا تمسكوهن مضارة لهن لتكون العاقبة الاعتداء، لتعتدوا، هذه تسمى لام العاقبة. ومن ذلك من أشهر أنواع لام العاقبة في القرآن آية القصص، فالتقطه آل موسى لتكون العاقبة، ليكون لهم عدوا وحزنا، هم التقطوه ليكون لهم ولدا نافعا، فكانت العاقبة ماذا؟ ما وقع لفرعون وزبانيته، ليكون لهم عدوا وحزنا، هم التقطوه ليكون لهم ولدا، أليس كذلك؟ نعم. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ومن يفعل ذلك فقد ظلم زوجه، بدل أن ينسب ربنا الظلم إلى الزوجة المظلومة نسب الظلم إلى من؟ إلى زوجها، عجيب. ومن يفعل ذلك فقد ظلم ماذا؟ فقد ظلم زوجه، هذا هو مقتضى ظاهر القرآن، أليس كذلك؟ فلماذا نسب الظلم إلى النفس وإلى الزوج؟ لأن من يظلم أخته المسلمة في الله التي استحلها ببسم الله وعقد عليها على سنة الله ورسوله، إذا ظلمها واعتدى عليها فكأنه اعتدى على نفسه، فما يحب الشخص أن يفعل الناس ببناته ينبغي أن يفعله ببنات غيره. اللي بغيتي ديروه الناس لبنتك ديروه مع بنات الناس، فعلى قدر ما تكرم أهلك، إذا زوجت بنتك الله يهيئ لك زوجا صالحا، إذا أحبها أكرمها وعاش معها على خير، وإذا لم يحصل بينهما حب ووئام طلقها مكرما لها دون أن يعتدي عليها، فهو في كلتا الحالتين محسن، في كلتا الحالتين محسن. يحكون عن بعض الصالحين أنه طلق امرأة فقالوا له ما السبب في تطليقك إياها؟ قال إن الكريم لا يحكي أسرار زوجه، إن الكريم لا يحكي أسرار زوجه، هذا هو الكريم، بخلاف ما نراه اليوم للأسف. والمحاكم تعج بالوقائع المؤلمة وبالأحداث الجسيمة، أسأل الله أن يصلح الأحوال، بسبب مدى بعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. فقد ظلم نفسه، كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، لم يقل ولا تقتلوا غيركم، ولا تقتلوا أنفسكم، أن الإنسان سيقتل نفسه؟ نادرا أن ينتحر، هذا في الانتحار، لكن الآية القرآنية هنا لا علاقة بالغير، وإن كان الانتحار داخلا في عمومها، لكن عبر بالأنفس كما عبر بها في قوله ولا تلمزوا أنفسكم، لأن لمزك أخاك وقتلك أخاك بمثابة قتل نفسك، لأن المجتمع الإسلامي نفس واحدة. الله المستعان. هكذا كان الجيل الفريد، هكذا كان جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا على قلب رجل واحد، ولذلك أعزهم الله ورفعهم ونصرهم. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، والظلم وضع الشيء في غير محله، والمضارة ظلم، فقد ظلم نفسه. ثم قال ولا تتخذوا آيات الله هزؤا، أي مهزوءا بها. العرب تقول هزئ به كسخر منه، هزئ به، يهزأ هزئا وهزؤا وهزوا، سخر به وضحك منه. يقرأ حفص هزوا كما يقرأ كفوا، والجمهور يهمزون، ومنهم من يسكن الزاي. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا، أي فأطلق المصدر وأراد اسم المفعول، ولا تتخذوا آيات الله مهزوءا بها، أي ولا تتخذوا أحكام الله تبارك وتعالى مطلقا، وخصوصا ما يتعلق بالأحكام التي يتحدث عنها القرآن في هذا السياق، المتعلقة بماذا؟ المتعلقة بشريعة الطلاق. ولا تتخذوا أحكام الله مهزوءا بها، مسخورا بها. وفي الآية دليل على حرمة الاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى، فالاستهزاء بشرع الله كفر باتفاق العلماء وبإجماع الجن والإنس. ففي الآية دليل على حرمة ماذا؟ الاستهزاء بشرع الله تبارك وتعالى. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كما قال تبارك وتعالى في هؤلاء الذين كانوا يستهزئون بحرمات الله. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، فاعتبر استهزاءهم كفرا، كفرتم بعد إيمانكم. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا، أي أحكام الله جل وعلا مطلقا. ماذا عسى أن يقول هؤلاء المجرمون العتاة اليوم وفي كل زمان، الذين يسخرون من شرع السماء ويرفعون رؤوسهم بماذا؟ بشرع الأرض الذي وضعه ضعاف العقول من البشر أمثالهم، لم يرفعوا رؤوسهم بشرع رب العالمين الذي خلقهم. وتراهم يفتخرون بماذا؟ بقانون نابليون وبقانون فلان وفلان، وإذا ذكر بقانون السماء يسخر منه. من يسخر من شرع الله فليس بمسلم، من يستهزئ بدين الله تبارك وتعالى فليس بمسلم ولا كرامة. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم كحال بعض المنافقين، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال تبارك وتعالى ولا تتخذوا آيات الله هزؤا، واذكروا، التذكير بنعم الله، وعلى رأسها نعمة الإسلام، وعلى رأسها نعمة الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة محمد صلى الله عليه وسلم، نعمة النبوة، نعمة الهداية، واذكروا نعمة الله عليكم. فهنا نعمة الله هذا المضاف يدل على العموم، لأنه مفرد اسم جنس مضاف، والمفرد إذا كان اسم جنس تطلقه العرب منكرا ومعرفا ومضافا، وتريد به الجمع كما تريد به التثنية، وقد مر معنا تقرير هذا غير ما مرت. هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، إن المتقين في جنات ونهر، أي وأنهار. هؤلاء ضيفي أي أضيافي فلا تفضحون، فأطلقه منكرا ومضافا، وهنا أطلقه مضافا. اذكروا نعمة الله، ومن إطلاقاته معرفا، أولئك يجزون الغرفة، أي يجزون الغرف بما صبروا، فأطلقه معرفا وهو مفرد. فالمفرد إذا القاعدة عند علماء العربية أن المفرد إذا كان اسم جنس تطلقه العرب مفردا ومنكرا وماذا؟ وتطلقه العرب منكرا ومعرفا ومضافا وتريد به التثنية والجمع. من يذكر منكم آية على إرادة التثنية من سورة الأنعام في آخرها؟ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب. سأسألكم مرة أخرى فاحفظوها، حمزة مصطفى جميع الطلبة، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب، مقصود بالكتاب هنا التوراة والإنجيل. الشيخ عبد الفتاح واضحة، فتح الله علينا وعليكم. بدليل ما بعدها على طائفتين من قبلنا اليهود والنصارى، وإن كنا من قبل وإن كنا عن دراستهم لغافلين. الآية فيها تقريع للمشركين وتبكيت لهؤلاء العتاة الظالمين. أن تقولوا إن لأجل أن لا تقولوا، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين. فهنا أطلقه ماذا؟ معرفا مريدا به التثنية. نعم، وحتى الأصوليون عندهم هذه القاعدة، أن المفرد إذا كان اسم جنس إذا أضيف من باب أولى إذا كان جمعا، فإنه يدل على العموم. إنما الخلاف في المفرد المعرف عندهم، في المفرد المعرف فيه خلاف، والتحقيق أنه يدل على العموم، وخصوصا إذا احتفت به القرائن، ومن ذلك قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا، احتفت به القرينة، أو الأطفال الذين، واضحة حفظكم الله. نعم. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله. ومن نعم الله الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية، ونحن في إطار الحديث عن الطلاق والعداد والخلع وما إلى ذلك مما له علاقة بالأحوال الأسرية. لا إله إلا الله. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم، تخصيص بعد تعميم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الكتاب القرآن، والحكمة السنة على قول طائفة من أهل العلم، وبعضهم يجعل السنة هنا وبعضهم يجعل الحكمة هنا، هو يجعل الحكمة هنا العلم والفقه المستنبط من أدلة الكتاب والسنة التفصيلية. واضح؟ وما يتعلق بمقاصد الشريعة عموما. وبعضهم يفسر الحكمة بالسنة كما هو معلوم. وما أنزل عليكم من الكتاب، وما أنزل، ما موصول هنا، اذكروا نعمة واذكروا الذي، فهي في محل نصب مفعول به. وما أنزل عليكم، أنزل صلة الموصول، وما أنزل عليكم من هنا بيانية، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة حال كونه واعظا لكم به. فيعظكم هنا حال من فاعل أنزل، حال من ماذا؟ من فاعل أنزل، ويصح أن يكون حالا من فعوله أيضا كما قال بعض العلماء. فالأمر واسع واللفظ يسعفه. واضح؟ حال كونه واعظا أو موعوظا به، حال كونه إيه؟ وما أنزل عليكم من الكتاب، واضح؟ من الكتاب والحكمة حال كون المنزل واعظا، أو حال كون الشيء المنزل موعوظا به. فإما أن تكون حالا من فاعل أنزل أو من مفعوله. واضحة؟ نعم. يعظكم به. والموعظة والعظة، اكتب الموعظة والعظة والاتعاظ، النصح والتذكير بالترهيب والترغيب. هذه الموعظة، النصح والتذكير بأسلوب ماذا؟ الترهيب والترغيب. نعم. يعظكم به. واتقوا الله، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ختم الآية الأولى، سنتدرس ثلاث آيات، هذه هي الأولى. ختم الآية بماذا؟ بأمر بالتقوى، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اتقوا الله، خافوا الله جل وعلا، واجعلوا بينكم وبين غضبه، واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية. واتقوا الله واعلموا، في قوله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وفي قوله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، الآتية معنا بعد حين إن شاء الله، إشارة إلى مراقبة الله في الأحوال والأقوال والأفعال. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ومن كان موقنا بأن الله عليم بكل شيء وبأن الله بصير بكل شيء، فإن ذلك يدعوه إلى ماذا؟ إلى مراقبته وإلى الخوف منه وإلى الائتمار بما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر وحذر. وصدق الله العظيم يوم قال: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ثم ننتقل بسرعة إلى الآية التي بعدها. بعد أن تحدث ربنا عما كان في الجاهلية وكان بعضه في صدر الإسلام ومنع جل وعلا الاعتداء، شوف، منع الاعتداء على النساء بالمضارة، لأنه إذا ضارها ماذا سيقع؟ إذا ضارها ستفتدي منه لتخلص نفسها منه كما مر معنا. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وتقدم معنا الحديث عن الخلع وأنها تخلص نفسها من ضرره وأذاه بأن تدفع له مهره، وقد تزيده على المهر كما مر معنا تفصيله في هذه الآية التي خرجنا منها. النهي عن ماذا؟ النهي عن إمساك النساء من أجل الاعتداء. ولا تمسكوهن ضرارا لتكون العاقبة الاعتداء. جميل. هناك آية في سورة النساء أباح الله فيها جل وعلا شيئا، وهو أنه يمكن له مضارتها ومداجرتها من أجل أن تخلص نفسه منه. قد تقولون: وأين هي يا ترى؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذن ذلك الإمساك وذلك التضييق وتلك المداجرة قد تباح في بعض الأحوال، أليس كذلك؟ نعم، تباح إذا زنت المرأة وإذا طلقها ضاع مهره وضحكت منه، أعطاها مالا كثيرا في المهر ثم أثبت عليها الزنا، كيف سيرد ذلك المهر؟ يضيق عليها ويضاجرها ويضيق عليها، فهي من أجل أن تبتعد من مضاجرته وتضييقه عليها ماذا ستصنع؟ تفتدي. فأباح الله الافتداء إذا زنت المرأة أو كانت ناشزا أو كانت بذيئة اللسان. قال علماؤنا: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، هذا لا يجوز، إلا أن ياتين بفاحشة. فسرت الفاحشة بالزنا وفسرت بالنشوز، تترفع عليه ولا تطيعه ولا تبالي بكلامه وقد تخرج بغير إذنه، وببذاءة اللسان. هنا أباح الله له مضاجرتها حتى تضيق عليها الحياة فتخلص نفسها منه بدفع المهر له. وهذا الجمع بين هذه الآية وآية النساء انظروه في ماذا؟ انظروه في أضواء البيان. فرحم الله شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين رحمة الله عليه رحمة واسعة، فانظروا هذه الفائدة. واضح؟ ننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى آية أخرى فيها أحكام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيها أحكام أخرى عندما تبين المرأة من زوجها. في الأول شارفت انقضاء العدة، الآن بانت منه. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي انقضت العدة هنا وقد ذكرنا هذا فيما سلف وبينا الفرق بين بلغنا هناك وبلغنا هنا. هنا بانت منه أي طلقها ثم تركها في العدة حتى انقضت العدة حتى انقضت العدة. وإذا طلقتم النساء طلاقا رجعيا فبلغن أجلهن فصرن بائنات، بائنات بينونة صغرى أم كبرى؟ صغرى. أحسنت يا مصطفى ما شاء الله. فبلغن أجلهن، انتبه، فلا تعضلوهن. العضل في العربية الحبس، العضل الحبس، ويطلق على المنع والمعنى متقارب، عضله منعه وعضله حبسه، واضح؟ فلا تعضلوهن أي فلا تمنعوهن من ماذا؟ من الزواج، من أن ينكحن أزواجهن. ما هو الشرط يا رب؟ إذا ترادوا بينهم بالمعروف. أذكر سبب النزول ثم نعلق على الألفاظ إن شاء الله. روى البخاري والترمذي وغيرهما أن معقل بن يسار رضي الله عنه زوج أخته لرجل فعاش معها مدة من الزمن ثم طلقها ولم يردها في العدة حتى صارت بائنا، لأنه إذا انتهت العدة صار خاطبا من الخطاب. فلما انقضت عدتها يقول فهويها وهويته، هوي في العربية بمعنى أحب، وهوى بمعنى خر وسقط، فنقول هوي يهوى أحب، وهوى يهوي سقط. هوي يهوى هوى، وهوى يهوي هويا. نرجو الله أن يرزقنا وإياكم حب الله تبارك وتعالى. تقول عائشة فهوي رسول الله ما قال أبو بكر، يقول عمر فهوي رسول الله ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت في أسرى بدر، في أسرى بدر لما سيدنا عمر أشار عليه بقتلهم لأنهم محاربون لله ورسوله وفعلوا وفعلوا وفعلوا، وأبو بكر أشار عليه بالفداء فاختار رأي أبي بكر، فهوية، يقول فهوية، واضح؟ نعم. فيقول فهويها وهويته فجاء يخطبها، انتبهوا الآن، فجاء يخطبها من معقل فقال له متحسرا، في بعض الروايات شدد عليه العبارة يا لكع أي يا لئيم يعني، وبعض العلماء يحذف هذه اللفظة لما فيها من الشدة، قال يا فلان زوجتك أختي فطلقتها وتركتها حتى انقضت عدتها فجئت تخطبها، والله لا أزوجك إياها. قالها مغضبا رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قد أغضبه فنقول مغضبا، قالها غضبانا أو مغضبا لأنه قد أغضبه، لأنه معدى، أما في الأصل فهو لازم، غضب زيد فهو لازم، أغضبه فلان فيصير ماذا؟ يصير متعديا. وابن مالك ماذا يقول؟ علامة الفعل المعدى أن تصلها، إذا أردت التمييز بين اللازم والمتعدي أدخل عليه الضمير، فإذا قبل الضمير فهو متعدي، تقول مثلا دخل، قام، نام، لوازم لازمة، لكن شوف فهم، فهمه، ضرب، ضربه، أكل، أكله، لكن لا تقول قام، قامه، لا تقول قام، قامه، نام، نامه، لازم. علامة الفعل المعدى أن تصلها، غير مصدر نحو عميل. وشطر البيت الثاني لا يسمح الوقت بالتعليق عليه، أخشى أن يجرني. نعم. قال وجئت تخطبها والله لا أزوجك إياها، فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. فقال سمعا وطاعة لله ورسوله، قال أزوجك إياها وكرامة. صار يتقرب إلى الله بتزويجه، وكيف لا يتقرب إلى الله بتزويجه وقد نزل في شأنه القرآن، القرآن أرجعها إليه، فكيف لا يتشرف معقل رضي الله عنه بتزويج أخته له مرة أخرى. نعم. فلا تمنعوهن أن ينكحن في محل جر أو في محل نصب، كلاهما يصح. فلا تعضلوهن أن ينكحنا، أن يتزوجنا، وأن يعقدنا، لأن النكاح بمعنى، النكاح بمعنى عقد الزواج كما مر معنا. فالمحققون النكاح عقد الزواج، فهو حقيقة في عقد الزواج، مجاز في الوطء، وهذا مذهبنا ومذهب المحققين، خلافا للشافعي فيما أذكر الذي عكس. نعم، قد مر معنا تقرير هذا. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، شوف الشرط، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا حصل التراضي بين الزوج وزوجته بالمعروف، أي بالمعاملة الشرعية التي تتوافق مع الشرائع الحكيمة والفطر المستقيمة والعادات الكريمة. وفي قوله فلا تعضلهن، وإن كان سبب النزول في معقل ابن يسار، لكن ممكن أن يكون العضل من قبل الأبي، ويمكن أن يكون العضل من قبل أولياء المرأة عموما من أخيها أو غير ذلك، ويمكن أن يكون العضل من زوجها الأول، طلقها وبنت منه ثم أرادت أن تتزوج، فيأتي الزوج الأول، خصوصا إذا كان ذا سلطة وذا مهابة وذا سؤدد، ولا يرضى أن يفترش زوجته زوج آخر فيعترض على الزواج، فقال الله له لا اعتراض لأحد، فلا تعضلوهن، مفهوم المعنى، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ثم قال من يفتح، من يفتح علي ذلك، أليس كذلك؟ استيقظوا يا طلبة، ذلك يوعظ به من كان منكم، ولا ما كاينش منكم، موجودة ولا غير موجودة؟ وفي سورة الطلاق غير موجودة، هنا موجودة، وفي سورة الطلاق غير موجودة، اضبطوا هذا. ذلك يوعظ به من كان، ذلك يوعظ، ذلك اسم الإشارة على ماذا يعود؟ ذلك الحكم الخاص بالنهي عن العضل، وبعضهم أعاده إلى الأحكام الشرعية التي جاءت في هذا السياق، والإشارة به إلى أقرب مذكور أو لا. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أليس كذلك؟ سبحان الله، لأن الذين ينتفعون، لأن الذين ينتفعون بالشرائع السماوية هم المؤمنون. ولذلك تجد القرآن الكريم دائما ما يأتي أسلوبه فيه هذا التخصيص، والحكمة كونهم هم المنتفعين، هدى للمتقين. فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي، إنما تنذر من اتبع الذكرى. هو جاء لينذر الجميع، والقرآن جاء لهداية البشرية، قل هدى للمتقين. فذكر بالقرآن الجميع، لكن من يخاف وعيدي، لماذا يخصهم بالذكر؟ لأنهم هم المنتفعون به، أما الآخرون فلا يرفعون رأسا بهذه الشرائع المباركة. لذلك قال تعالى فذكر إن نفعت، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، زيد، ويتجنبها الأشقى. اللهم اجعلنا وإخواننا والسامعين والمشاهدين من المتذكرين ومن المنتفعين. لذلك قال ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك أزكى لكم وأطهر. الله أكبر، شوف هذه الخاتمة، هذه ذلك أزكى، قال بعض العلماء أعظم بركة ونفعا، وشوف وأعظم تطهيرا من دنس الآثام والذنوب. ذلك أزكى لكم وأطهر. وقال بعض العلماء ذلك أوفر للعرض وأقرب للخير. عبارة صاحب التحرير رحمه الله، ذلك أقرب لي، ذلك ماذا؟ ماذا؟ أوفر للعرض وأقرب للخير. ختمها بالزكاء والتطهير، أنه تحدث عن ماذا؟ تحدث عن قضية منع الزوجة من زوجها إذا طلقها وبانت منه. لماذا المنع؟ لماذا المنع إذن؟ ما دام الزوج وزوجته تراضيا على ماذا؟ على طي صفحات الماضي وكتابة صفحات المستقبل. واضح؟ الله أكبر. لذلك قال تبارك وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا. واستدل علماؤنا بهذه الآية أحيانا ما كل ما يعلم يقال، لا أذكر لكم إلا ما يحضرني، وإلا فما قرأت في أمهات التفاسير، والمنة لله كثير، لكن ما يحضرني أذكره. وما كل ما يعلم يقال، وما كل ما يعلم يسعفه الوقت. الذي زاحمني الآن هو أن علماءنا استدلوا بهذه الآية على وجوب الولاية في النكاح، وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد، مذهب الأئمة جميعا ومنهم علماء المالكية، أن المرأة لا تزوج نفسها صغيرة كانت أم كبيرة، لا تزوج نفسها، فلا بد من شرطية الولي لصحة النكاح. واستدلوا بأدلة أخرى يعني تعلمونها، منها لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المرأة الرشيدة تزوج نفسها، واستدل بأن الله تبارك وتعالى أسند النكاح إلى المرأة حتى تنكح زوجا غيره، أن ينكحن أزواجهن. والاستدلال ليس بالقوي، والنقاشات الفقهية معروفة ومبسوطة في الأمهات، وإنما أشرنا إلى الخلاف في هذه الآية الكريمة، ولكل وجهة هو موليها. والراجح ما عليه الجمهور مع مراعاة الخلاف، فإن أنكحة الحنفية صحيحة عندهم وإن كانت باطلة عندنا، لكننا نراعي الخلاف. هذا هو الفقه، هذا هو ماذا؟ هذا هو الفقه المعتدل، وهذا هو النظر الفقهي المتزن. واضح؟ هي باطلة، هذه النكاح بلا ولي باطل عند الجمهور، لكن عند الأحناف صحيح. واضح؟ لا يمكن أن نبطله له ما دام الأمر اجتهاديا، وقد قلدوا فيه من قلدوا من علماء الإسلام، وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو قد أخذ عن شيوخه رحمه الله ذلك رحمة واسعة. المهم ذلك مبسوط في المطولات، وإنما زحمني فأشرت إليه. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم. تنصيص على هذا من الدالة على التبعيض، من كان منكم، من هنا التبعيض، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. شوف، والله يعلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في الجاهلية وأكرمهم الله بالإسلام، وكانت عندهم عادات في الجاهلية لا علاقة بالأحوال الشخصية بالزواج وبالطلاق، أليس كذلك؟ وكانت عندهم معتقدات، فجاء الإسلام فنقلهم مما كانوا عليه، نقلهم إلى ماذا؟ نقلهم إلى عظمة الإسلام، عقيدتان وعبادتان وتشريعا. فمن أجل أن يغرس المعتقد غرسا وأن يغرس الأحكام غرسا، قال والله يعلم ما فيه مصالحكم وأنتم لا تعلمون ذلك، فحذف ماذا؟ فحذف مفعولي علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، كما مر معنا في قوله تعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم الخير والشر وأنتم لا تعلمون ذلك، والله يعلم ما فيه صلاحكم وأنتم لا تعلمون ذلك. واضح؟ جميل. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم نختم درسنا بما بقي من الوقت، نرجو الله أن يبارك فيه، بآية طويلة وفيها دروس وعبر، نرجو الله أن يعيننا على تقريبها إلى إخواننا. قال تعالى والوالدات، انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى الأطفال، انتقل إلى الصبيان. فربنا جل وعلا أراد أن يدافع عن تلك الأمهات، وأن يدافع جل وعلا عن هؤلاء الأطفال وهؤلاء الصبيان. وانظروا لعظمة التشريع مرة أخرى، كل آية تنسيك أختها من عظمة التشريع. إنه تشريع من حكيم حميد سبحانه وتعالى. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، السياق في الطلاق. ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى أن المقصود بالوالدات هنا المطلقات، وإن كان لفظ الوالدات بالألف واللام يدل على العموم، وقد نص عامة المفسرين على الخلاف، لكن جنح بعض المحققين إلى ماذا؟ جنح إلى أن المقصود بالوالدات هنا المطلقات اللواتي لهن أولاد. وقد حرر ذلك صاحب التحرير والتنوير تحريرا لطيفا، نعم، وغيره. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. سأقرأ عليكم كلاما للشيخ الطاهر رحمه الله من التحرير والتنوير حول هذه القضية. يقول الشيخ عليه رحمة الله: والوالدات أي الأمهات، قيل اللفظ عام فيدخل فيه الوالدات اللواتي في عصمة الأزواج أو هن مطلقات. قلت واختار غير واحد أن الآية خاصة بالوالدات المطلقات. يقول الشيخ الطاهر رحمه الله: المراد به، انتبهوا، خصوص الوالدات المطلقات بقرينة سياق الآية التي قبلها من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أي والوالدات من المطلقات المتقدم الإخبار عنهن في الآية الماضية، الآية أي الآيات في الآية الماضية، أي المطلقات اللائي لهن أولاد في سن الرضاعة، في سن ماذا؟ في سن الرضاعة. يقول ودليل التخصيص، لأنه خصص الآن، خصص بماذا؟ بالمطلقات، ينبغي أن يعلل. قال ودليل التخصيص أن الخلاف في مدة الرضاع لا يقع بين الأب والأم إلا بعد الفراق. يقول دليل التخصيص أن الخلاف في مدة الرضاع، هل سترضع عامين أم أقل أو أكثر، هذا الخلاف الذي يقع، ويريد عامين يتقول عام فقط، هذا الخلاف الذي يقع بين الرجل وامرأته، الذي يقع بين الأب والأم في مدة الرضاع، لا يقع بين الأب والأم إلا بعد الفرق، إلا بعد الطلاق. أما إذا كانوا زواج ما في مشكل، أليس كذلك؟ إذا كان متزوجا فهما على وئام، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله إلا بعد الفرق. يقول ولا يقع في حالة العصمة، إذا كانت في عصمته لا يقع ذلك. يقول إذ من العادة، إذ هنا تعليلية، لأن من العادة، إذ من العادة المعروفة عند العرب ومعظم الأمم أن الأمهات يرضعن أولادهن في مدة العصمة، وأنها لا تمتنع منه من تمتنع إلا لسبب طلب التزوج بزوج جديد بعد فراق والد الرضيع، فإن المرأة المرضعة لا يرغب الأزواج فيها لأنها تشتغل برضيعها عن زوجها في أحوال كثيرة. أعيد الفقرة الأخيرة، يقول إذ من العادة المعروفة عند العرب ومعظم الأمم أن الأمهات يرضعن أولادهن في مدة العصمة، أليس كذلك؟ وأنها لا تمتنع، متى تمتنع عن إرضاعه؟ إذا حصل الخلاف، إذا حصل الطلاق. يقول وأنها لا تمتنع منه، من تمتنع أي لا تمتنع من الرضاع، من تمتنع إلا لسبب ماذا؟ إلا لسبب طلب التزوج. هي مطلقة تقول أنا بيت متزوج، خذ ولدك أرضعه، خذ له مرضعا، أنا لا أريد إرضاعه، أنا أريد أن أتزوج بغيرك. واضح؟ وسيأتي معنا تفصيل الحديث عن هذا عند قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، كما سيأتي قريبا. يقول رحمه الله إلا لسبب طلب التزوج بزوج جديد بعد فراق والد الرضيع، فإن المرأة المرضعة لا يرغب الأزواج فيها لأنها تشتغل برضيعها عن زوجها في أحوال كثيرة. ولا لا؟ جميل. إذا الآن السياق القرآني يخصص الوالدات هنا ويخصص الأمهات هنا بالمطلقات، أي والأمهات المطلقات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. مفهومة؟ واضحة؟ والأمهات، أعيد، والأمهات المطلقات، وعبر بالوالدات ولم يعبر بالأمهات، عبر بالوالدات، إشارة إلى وصف الولدية ووصف الوالدية، فإن الوالدة مدعاة إلى ماذا؟ مدعاة إلى، فإن الوالدية مدعاة إلى الحنو والرأفة بماذا؟ بالضعيف، بالرضيع. والوالدات يرضعن، يرضعن هنا خبر المبتدأ، فهو خبر لفظا ماذا؟ إنشائي معنى، فهو خبر بمعنى، بمعنى الأمر، والوالدات ليرضعن أولادهن، أي أيتها الوالدات أرضعن أولادكن، فهو خبر بمعنى الأمر. والخبر بمعنى الأمر مر معنا في قوله والمطلقات يتربصن، وهذا كثير في العربية وفي القرآن الكريم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، واستدل بقوله تعالى حولين كاملين على أن رضاع الكبير لا يجوز، وهذا مذهب الجمهور خلافا لعائشة رضي الله عنها ومن قلدها. مذهب الجمهور أن الرضاعة من المجاعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرضاعة هي ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهي محصورة في ماذا؟ محصورة في العامين. لا إله إلا الله. والوالدات يرضعن أولادهن حولين، لماذا سميت السنة حولا؟ لدوران الشمس والقمر في مطالعها أو في مطالعهما ومغاربهما، دوران تحول، حولين كاملين، قال حولين ثم قال كاملين، يكفي حولين. لماذا وصفهن بالكمال؟ توكيدا، توكيدا ورفعا لشيء معروف عند العرب، أن العرب تستعمل في الأزمان والأسنان، الأسنان في عالم الحيوان، تستعمل في الأزمان والأسنان، تطلق مثلا السنتين وتقصد سنة وبعضها، فلرفع ما قد يخطر ببال العربي وخصوصا فيما يتعلق بالتنازع بين الرجل وامرأته في باب الرضاع ونحن في سياق الطلاق، قال حولين كاملين، فأكد ماذا؟ أكد الزمن. والعرب قد تقول مثلا فلان ابن سنتين، ويعنون سنة ونصفا، فلان ابن سنتين أو فلان ابن أربعين. واضح؟ فلرفع ما هو معروف عند العرب في لغتها أنها قد تطلق ماذا؟ قد تطلق السنتين أو أكثر، وتعني ماذا؟ وتعني السنة وبعض السنة. وانظروا هذا فقد حرره الشيخ رحمه الله في التحرير والتنوير. حولين كاملين لمن أراد، وهذا دليل الندبية للوجوب، أن الإرضاع في السنتين للندب لا للوجوب، حتى في بين الزوج وزوجته التي في عصمته يعني الأمر مفتوح، يمكن أن ترضعه سنتين إذا شاءت، ويمكن أن ترضعه أقل. واضح؟ لمن أراد، لمن أراد أن يتم الرضاعة، فكمالها وتمامها يتحقق بماذا؟ بالسنتين، وهذا مذهب الجمهور. وكما قلنا لكم في الآية دليل على حرمة رضاع الكبير. نعم، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الآن أعيروني قلوبكم وأعيروني عقولكم لما سيأتي الآن. تعلمون أن المرأة عندما تطلق ويكون لها رضيع، هذا الرضيع نفقته على من؟ قال تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، حتى نربط بين السياقين. إذن هذا الولد نفقته على أبيه، أليس كذلك؟ نفقته على أبيه. فإن مات أبوه وكانت أمه وكان غنيا فنفقته على نفسه، وإن كان فقيرا وكانت أمه غنية فنفقته على أمه. سيأتي معنا الآن بعض الحديث حول هذا الموضوع العظيم في هذه الآية العظيمة. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له. لم يقل وعلى الأبي، عجيب. شوف المولود له، الوالدية والولدية مدعاة إلى الحنان، ومدعاة إلى الرعاية، ومدعاة إلى الإشفاق. وعلى المولود له، من هو المولود له؟ هو أبو الصبي. ولم يقل وعلى الأبي، انظروا لجمالية التعبير، ألفاظ القرآن لا توضع سبهلا، لا حاشا وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ألفاظ القرآن، فربنا جل وعلا حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، حكيم في تشريعه، حكيم في تقديره، حكيم في كل شيء شيء. وكلامه في غاية الجزالة وفي غاية البلاغة وفي منتهى الجمال، ولا يتذوق القرآن إلا من تذوق اللسان. من تذوق اللسان العربي تذوق ما نزل باللسان العربي، ومن جاهل اللسان ما عرف للقرآن حلاوة وما عرف ما فيه من الطلاوة. ولذلك العرب الأقدمون الذين كانوا أرباب اللسان وقفوا مشدوهين أمام بلاغة القرآن، وتكسرت سيوف بلاغتهم المزعومة على صخرة القرآن الكريم. قال تعالى: فأتوا بصورة من مثله، فليأتوا بحديث من مثله، فأتوا بعشر سور مثله، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتون بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض مساعدا معاونا ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. غاية التحدي، وذلك التحدي مستمر إلى اليوم. وعلى المولود له، كان يربح الوقت، حديث ذو شجون. وعلى المولود له، شوف لم يقل رزق الولد وكسوة الولد، نسب النفقة ونسب اللباس إلى الأمهات، لأنه من خلال النفقة على الأمي ومن خلال النفقة على الأمي يتحقق ماذا؟ يتحقق الإنفاق على الصبي أو لا يرضع منها؟ إذا لم تأكل لم ترضع، أليس كذلك؟ فكل ما يتعلق بالنفقة والكسوة له علاقة بماذا؟ له علاقة بها وبولدها، ما دامت ترضع الولد. ولذلك قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال هنا: وعلى المولود له رزقهن، عبر عن النفقة بالرزق كما عبر عن الماء بالرزق. وما أنزل الله من السماء من رزق، واحدة في القرآن، وما بهذا التعبير يعني واحدة في القرآن، لعلها في بداية سورة الجاثية. نعم، من السماء من رزق، أما جاء بأسلوب آخر: وينزل لكم من السماء رزقا، كما في سورة ماذا؟ كما في سورة غافر، لكن بالفعل الماضي واحدة في القرآن: وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. نعم، فعبر عن النفقة بالرزقية. نقول رزقه، يرزقه رزقا هو المصدر، والاسم الرزق، واضح؟ الاسم الرزق. وعلى المولود له، وعلى أي يجب، عبر عن الوجوب بعلى. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، انتبه، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بالمعروف أي بما يتماشى مع أحوال الزوج وأحوال الأب. على ماذا؟ على الغني نفقته وعلى الفقير نفقته، فكل ينفق مما عنده، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ولذلك نص على هذه القضية: لا تكلف نفس إلا وسعها. فالغني ينفق على قدر غناه، والمتوسط ينفق على قدر توسطه، والفقير ينفق على قدر فقره، واضح؟ كما سيأتي معنا في المتعة: على الموسر قدره، وعلى المقتر قدره. نعم، الموسر أي الغني، فمن الناس من يمتع المرأة بمئة مليون، ومنهم من يمتعها بمليونين، واضح؟ فعلى حسب. نعم، كما سيأتي معنا إن شاء الله في محله. وعند سمعتم المليونين، ففي زماننا المليون لا يسوي شيئا، مليون سنتيم يعني ليس شيئا في هذا الزمان بالنسبة للمتعة، لكن بالنسبة لبعض الناس هو يساوي شيئا، واضح؟ فلذلك تدخل القضاء كما سيأتي معنا، تدخل القضاء في هذه القضية حتى لا تضيع النساء، حتى لا تضيع النساء. نعم، قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها في صورة الطلاق، واضح؟ لا تكلف نفس. التكليف جعل الشيء إذا كلفة، تكليف اللغة العربية جعل الشيء إذا كلفة، والكلفة في العربية المشقة. والتكاليف الشرعية سميت تكاليف لأن فيها كلفة، أن تستيقظ لصلاة الصبح، وأن تغتسل المرأة من دم الحيض في أيام البرد، وأن يغتسل الجنوب، وصوم رمضان، والجهاد في سبيل الله، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، تكاليف يعني فيها كلفة ومشقة. محافظة على الصلوات الخمس فيها كلفة، واضح؟ لكن أجرها عظيم عند الله، و فوائدها المادية والمعنوية لا يعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى. قال: لا تكلف نفس، تكلف مبني للمجهولة، لا تكلف نفس، فنفس نائب فاعل، نائب فاعل، أي لا يكلف الله نفسا، هذا هو المعنى، لا تكلف نفس أي لا يكلف الله، الفاعل هو اسم الجلالة، وفي الآية دليل على أن الله تبارك وتعالى لا يكلف عباده إلا بما يطيقون، لا يكلفهم بما هو خارج عن طاقاتهم، لا تكلف نفس إلا وسعها، انتبهوا معي، لا تضار والدة بولدها ولا يضار مولود له بولده. قد تقولون هذا غير موجود، دل عليه السياق كما ستلاحظون. لا تضار والدة بولدها، مر معنا معنى الضرار ومعنى المضارة، أليس كذلك؟ هو الإضرار، مر معنا عند قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، إذا لا داعي أن نقف مع المعنى. لا تضار والدة بسبب ولدها، كيف ذلك؟ هذه الوالدة الآن ترضع ولدها، قد حصل بينها وبينه الطلاق وهي ترضع ابنه، أليس كذلك؟ ولو شاءت أن تتزوج لتركت الولد، فلا ينبغي مضارة هذه الأم إذا ألفت ولدها وأحبته كما هو من فطرتها وأرادت أن ترضعه، فلا ينبغي للزوج أن يضارها بأن ينتزع الولد منها، واضح؟ لا ينبغي للأبي ولا للأولياء أن ينتزعوا الولد من هذه الأم، وكذلك إذا أرادت أن ترضعه حولين كاملين لا ينبغي أيضا منعها من ذلك. فجميع أنواع المضارة داخلة في قوله تعالى لا تضار والدة بسبب ولدها، فالباء للسببية، لا ينبغي أن ينتزع منها الولد. كذلك لا تضار والدة بعدم الإنفاق عليها حسب مقدور زوجها، قد يكون شحيحا ولا يعطيها ما يكفيها، وهذا أيضا داخل في ماذا؟ هذا أيضا داخل في أنواع المضارة والضرار والإضرار، ولا ضرر ولا ضرار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مولود له بولده، كذلك لا ينبغي للزوجة أن تضار زوجها بأن تقول له خذ ولدك عني، ابحث له عن مرضع، وخصوصا إذا لم ترضعه اللبأ، اللبأ هذا ضروري للطفل، ضروري، لذلك قال علماؤنا لا بد أن ترضعه اللبأ، يعني اللبأ الأول، فهو أساسي باتفاق الأطباء أن يرضعه لابنه فهو نافع له. فلا ينبغي أن تضار ماذا؟ أن تضار زوجها أيضا بأن تطرح له الولد، وأيضا أن تكلفه فوق مقدوره من النفقة والكسوة. قال لا تضار والدة بولدها، إذا لا ينبغي للإضرار أن يصدر من ماذا؟ أن يصدر من الزوج على زوجته، على مطلقته. ولا ينبغي العكس، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بسبب ولده، أن تكلفه ما لا يطيق أو أن تطرح له الولد، واضح؟ وهنا ثلاث قراءات. قراءة ابن كثير وأبي عمرو لا تضار بالرفع، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وقرأ الجمهور لا تضار بالفتح، وقرأ أبو جعفر المدني لا تضار بالسكون، فعندنا ثلاث قراءات معشر الطلبة، اكتبوها: قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالرفع، وقراءة الجمهور بالفتح، وقراءة أبي جعفر بالإسكان مع الإشباع مع المد. نوجه القراءات بسرعة. أما قراءة الرفع لا تضار والدة، فالوالدة هنا، فالفعل هنا تضار، نبنيه للمعلوم ونبنيه للمجهول، وكذلك نفعل بقراءة الفتح، نبنيها للمعلوم ونبنيها للمجهول. انتبه يا أخنا حمزة حتى تستوعب مكتوب، نبني قراءة الرفع للمعلوم بسرعة، لا تضارر والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا تضارر، واضح؟ هذا بالرفع، أليس كذلك؟ جميل. إذن ماذا تلاحظ؟ الوالدة هنا فاعل أم نائب فاعل؟ لا تضارر والدة فاعل، ولا نافية، ولا نافية، لا تضار، لا تضارر فاعل، لكن لو قلنا لا تضارر والدة، أحسنتم، إذن بنيناه للمجهول سيكون نائب فاعل. إذن على قراءة الرفع سنخرج الفاعل ونائب الفاعل، فنقول لا تضارر والدة، ولا تضارر والدة، هي لا ينبغي أن تضارر زوجها، والزوج لا ينبغي أن يضارر زوجته، مفهومة؟ أو مطلقته، المهم هي زوجته في الأصل. نأتي إلى قراءة الفتح، لا فيها ناهية، لا تضار مجزوما، أي انتبهوا لا تضار، نلاحظ أنه مجزوم، أصله ماذا؟ أصله ماذا إذا فككناه؟ نهي في الأول، نفي، لا تضارر، ينفي المضارة، ينفي المضارة عن الزوجة وينفيها عن الزوج، أليس كذلك؟ هنا ينهى الزوجة أن تضارر زوجها، وينهى الزوج أن يضارر زوجته، يكون التقدير لا تضارر، لا تضارر، لا تضارر، لا تضارر، لا تضار، فإما أن تعتبرها نافية وإما أن تعتبرها ناهية، لا تضارر، واضح؟ لا تضارر والدة، لا تضارر والدة، ففي الأول، فعلى قراءة الرفع لا نافية، وعلى قراءة الفتح، لأنه لماذا فتح؟ فتح من أجل الإدغام، أصله لا تضارر، لا تضارر، لكن العرب تقول لا تمدد ثم تقول لا تمد، فنقول فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون المحرك من أجل الإدغام، لم يصح في هذا حديث، تسمعون هذا؟ لم يصح، لم حرف نفي وجزم وقلب، يصح فعل مضارع مجزوم بالسكون المحرك من أجل الإدغام، أصله لم يصحح، فهما؟ فهو أكبر. أما قراءة لا تضار بالسكون مشكلة، قال بعض العلماء هي من ضار يضير ضيرا، قالوا والمد هنا من باب إجراء الوصل مجرى الوقف، أنتم تعلمون أننا إذا أردنا أن نقف نقف بالمد إذا شئنا، الحمد لله رب العالمين، لا تضار، وقفنا بالمد، أليس كذلك؟ فقالوا قراءة أبي جعفر ويعقوب من باب إجراء ماذا؟ الوصل، من باب إجراء الوصل مجرى الوقف، فعاملوا الوصل معاملة الوقف، وهناك توجيهات أخرى هذا أظهرها، هذا أظهرها، نعم، انظرها في كتب القراءات، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. سأذكر لكم ثلاثة أقوال هنا، وعلى الوارث مثل ذلك، ماذا قال في الأول؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى الوارث مثل ذلك، فتكون على هذين المذهبين اللذين سأذكرهما تكون جملة لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، تكون هذه الجمل كلها اعتراضية، ويكون الكلام وعلى المولود له رزقهن النفقة والكسوة، وعلى الوارث النفقة والكسوة، فهمتموها؟ وعلى المولود له، على والد الطفل النفقة والكسوة، وعلى الوارث، فاختلفوا في هذا الوارث. القول الأول وعلى وارث الزوج، مات الزوج، مات الزوج والصبي فقير وأمه فقيرة، من سينفق على هذه الأم؟ من سينفق؟ وارث الزوج الذي مات. كما أنه لو كان له مال سيرثه منه، فعليه أن يتحمل الغرمة كما أنه يأخذ الغنمة. هذا القول الأول. القول الثاني وقد قال به عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة، وعلى وارث الصبي، هذا الصبي إن كان له مال سيورث، أليس كذلك؟ فعليهم ما دام هذا الصبي فقيرا عليهم أن ينفقوا على أمه وأن ينفقوا عليه، وعلى الوارث أي وارث الصبي النفقة والكسوة. بقي القول الثالث. القول الثالث هو لعلمائنا رحمهم الله، وهو قول يحتاج إلى إعمال الفكر، لا علاقة له بالنفقة والكسوة، لا علاقة له بالنفقة والكسوة، أي لا يجيبون على الوارث نفقة ولا كسوة. قال النحاس رحمه الله فيما ذكره القرطبي، قال وأموال الناس محظورة، أي أموال الناس ممنوعة إلا بدليل، ولا يوجد ثمة دليل حتى نكلف الوارث بماذا؟ بالنفقة والكسوة. جميل. فهذا الولد إن مات أبوه، إن كان له مال تنفقه أمه، إن كانت هي غنية والولد لم يترك له أبوه مالا فعلى الأم أن تنفق على ولدها، فهي أمه، أليس كذلك؟ جميل. ماذا قال علماؤنا؟ قالوا وعلى الوارث مثل ذلك، فرد اسم الإشارة على المضارة. تعالوا معنا معشر الطلبة لتستوعبوا هذا. قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فأعاد اسم الإشارة إلى أقرب مذكور، وهو ماذا؟ وهو منع المضارة. وعلى الوارث ألا يضار، مثل ذلك ألا يضار. قال علماؤنا على الوارث ألا يضار أم الطفل، كما قال ابن العربي كما حكاه في كتابه ونقله عنه أيضا الإمام القرطبي رحمه الله، تحريم الإضرار بالأم، هكذا عبر رحمه الله تعالى، واضح؟ وأيضا كما قال بعض علمائنا ألا يضار بأن يكلف النفقة والكسوة، فأموال الناس محظورة إلا بدليل، أليس كذلك؟ لعل هذا يحتاج إلى شيء من إعمال الفكر، ولكن إن شاء الله إذا رجعتم إلى الدرس وأعدتموه وأنتم مستريحون ستستوعبون بإذن الله تبارك وتعالى. قال تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. انتقل القرآن الكريم قبل أن نختم إلى مقطعين وإلى جملتين عظيمتين وفيهما أحكام لطيفة. الأولى فإن أراد الزوجان فصالا عن تراض منهما، إن أراد الأبوان، الله قال في بداية الآية ارجعوا بنا الآن لنستوعب هذه الجملة، أن نرجع إلى الصدر، والوالدات ماذا قال؟ يرضعن أولادهن حولين. فإن أراد فصالا، العرب تقول فصل الصبي فصلا وفصالا بمعنى فطمة، ومنه فصيل الناقة لأنه يفصل عن ثدي أمه، فالفصيل سمي فصيلا، فعيل بمعنى مفعول أي مفصول، فالفصال والفطام على وزن واحد وعلى معنى واحد. فإن أراد الأبوان فصالا، أي هذا الطفل سيرضع عامين كاملين، لكن لو اتفق على مدى على عام أو على عام ونصف حسب ما حصل عليه التراضي، فإن أراد فصالا عن تراض منهما، أي حصل التراضي بين الأبوين، وتشاور، التشاور جاء من الشور، والشور في اللغة العربية استخراج العسل، تقول العرب شرط العسل استخرجته واجتنيته. اجتناء العسل واستخراجه يسمى ماذا؟ يسمى الشورى. والعرب تسمي استخراج الآراء الصائبة تسميه تشاورا ومشورة. تعالوا لنتشاور. لماذا يتشاورون؟ لاستخراج ماذا؟ الآراء الصائبة، كالذي يستخرج العسل. فأنت عندما تجلس مع العقلاء للمشورة ماذا تريد منهم؟ تريد منهم استخراج الأفكار المناسبة والآراء المصيبة للتوصل إلى مقاصد سامية، أليس كذلك؟ والمغاربة يقولون في المثل: زوج عقلك ولد ليك. وربنا قال وهو أحسن القائلين: وشاورهم في الأمر. وقال جل وعلا: وأمرهم شورى بينهم. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور إذا حصل مدى التراضي والتشاور فيما بينهما للتوصل إلى ما فيه مدى، إلى ما فيه مصلحة الرضيع، هل يرضع سنة أم أقل أم أكثر. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح، فلا حرج. الجناح هنا بمعنى الحرج، فلا جناح عليهما. ومن قال فلا إثم بعيد، فلا جناح عليهما. ثم ختم بالمشاكل التي تقع بين الزوجين في إطار ماذا؟ في إطار وقوع التعاسر بينهما، لأنها مطلقته وطليقته. قال: وإن أردتم أن تسترضعوا. الاسترضاع طلب المراضع. الزوجة ما باش ترضع، هو قد طلقها، حصل بينهما شنآن وخصام وأبت أن ترضعه. ماذا سيصنع؟ إما لقلة نفقته، أو إما تريد أن تضاره، وإما. فماذا سيصنع؟ سيحتاج إلى ظئر. الظئر هي المرضع. سيحتاج إلى مستأجرة من أجل الإرضاع، والعرب كانوا يفعلون ذلك قديما. وكان أصحاب يعني المناصب السامية في المجتمعات العربية كانوا يسترضعون لأولادهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممن استرضع له، وقد أرضعته من؟ حليمة السعدية رضي الله عنها. وذهب مالك رحمه الله إلى أن المرأة العالية إذا علم زوجها أنها لا ترضع له الولد، فيحتاج إلى ماذا؟ فيحتاج إلى مرضع. نعم، قد نص على هذا علماؤنا، وممن نص عليه ممن كتب في التفسير الإمام القرطبي، فانظروه. المرأة العالية المعروفة يعني في أنسابها أنها لا ترضع. نعم. قال: وإن أردتم أن تسترضعوا. هذه الآية احتنف ما لابد أن نحلق إلى صورة الطلاق. ماذا قال؟ وإن تعاسرتم. ما هو التعاسر؟ التعاسر هو أن يقع الامتناع من الطرفين، امتناع الزوج من أداء الواجب عليه لمطلقته من أجل أن ترضع الولد. وقد مر معنا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد حصل منه الإضرار، إذن تمتنع عن إرضاع ولده. أو العكس، ترفعت عليه، واضح؟ ترفعت عليه، أو أرادت أن تتزوج، والمرأة المرضع لا يرغب الرجال في التزوج بها، إلى غير ما هنالك، حتى لا نطل وقد أطلنا وسامحونا جزاكم الله خيرا. قال: وإن أردتم أن تسترضعوا. زيد أن تسترضعوا أولادكم. أين المفعول الثاني؟ استرضع يحتاج إلى مفعولين. استرضع فلانة ولده، أين المفعول الثاني؟ إن أردتم أن تسترضعوا المراضع لأولادكم أو أولادكم. مفهوم المعنى؟ فالمفعول الثاني محذوف. وإن أردتم أن تسترضعوا، واصل؟ فلا جناح أولادكم. إذن المفعول الأول محذوف، المراضع قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. موسى عليه السلام كما تعلمون في القصة ما بقاش الوقت باش نعلق على الآية. وإن أردتم أن تسترضعوا المراضع أولادكم فلا جناح عليكم. ما هو الشرط؟ هل هذا الشرط شرط تقييد؟ فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم أي أعطيتم. وقرأ بعضهم ما أتيتم ما جئتم يعني ولا توجيهها معروف. فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. لأن تلك المرأة لماذا قال فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم؟ المرضع التي سترضع بالأجرة متى ستعتني له بالولد؟ إذا أكرمها وأحسن إليها وحينئذ ستهتم بولده وستكرمه. فالإكرام على قدر الإكرام، أليس كذلك؟ الإكرام الاهتمام على قدر الإكرام أحسن، الاهتمام على قدر الإكرام. لذلك قال إذا سلمتم حتى لا يضيع الولد. القرآن الكريم دائما يراعي ذلك الضعيف. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. الله أكبر، اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ختم بالمراقبة حتى لا يضيع الصبيان. أنت بينك وبينها مشاكل وبينك وبينها نزاع وخصام، وما بال هذا الصبي المسكين. أرأيتم كتاب الله؟ نرجو الله أن يرزقنا وإياكم العلم بالقرآن، نرجو الله أن يفقهنا وإياكم في كتابه. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم أعطيتم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أطلت عليكم كعادتي فسامحوني، جزاكم الله عني خيرا. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. ما كان في درسنا كعادتنا من صواب فمن الله الكريم الوهاب، وما كان فيه من خطأ أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.